بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. باب الجمع بين الخوف والرجاء. اعلم أن المختار للعبد في حال صحته أن يكون خائفا راجيا، ويكون خوفه ورجاؤه سواء، وفي حال المرض يتمحض الرجاء. وقواعد الشرع من نصوص الكتاب والسنة وغير ذلك متظاهرة على ذلك. يتمحض الرجاء أي يكون الرجاء وحسن الظن بالله عز وجل هو الغالب في حال المرض. بيبقى الإنسان خايف إن ذنوبه تسقطه أو ذنوبه تضيعه، فهنا نغلب جانب الرجاء. قال الله تعالى: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقال تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وقال تعالى: إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. وقال تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. والآيات في هذا المعنى كثيرة، فيجتمع الخوف والرجاء في آيتين مقترنتين أو آيات أو آية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط أو قنط من جنته أحد. يعني المؤمن لو عرف العقوبة وشدتها فيخاف، يعني ما يطمع بالجنة من شدة الخوف. ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته. يعني بحسب الحال يحتاج الإنسان إلى أن يهذب نفسه. ففي حال إذا كانت النفس تستمر المعصية وغير ذلك فنغلب جانب الخوف، والعكس بالعكس. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعت الجنازة أو الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها، أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صعق. يعني الجنازة الميت، الجثمان الميت إذا وضع في النعش، هذه جنازة وحمل على العناق، تقول النفس تقول لو كانت صالحة تقول: قدموني قدموني. هي تريد أن تذهب إلى مكانها في الجنة. وإذا كانت غير صالحة تقول إيه؟ يا ويلها، أين تذهبون بها؟ تذهبون بها إلى النار يعني. وهذا الصوت لا يسمعه الإنسان، بل تسمعه أو يسمعه كل شيء إلا الإنسان، لو سمعه الإنسان لا صعق أو صعق. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. شراك النعل لما نلبس، أعزكم الله، نعل أي ما يلبس في القدم. الشراك هو السير اللي بيبقى على الحذاء من الأعلى، السير اللي بيكون من الجلد او هكذا. لو لبسنا، عزكم الله، فيما نسميه عندنا في مصر الشبشب، الشبشب، وهذا النعل يكون نعل وفوقه سير من الجلد او البلاستيك او غير ذلك. فيعني هذا يكون ملاصق للجلد، فالجنة اقرب اليك من هذا الشراك الذي ملاصق لك، وكذلك النار. فيعني توازن هنا بين الخوف والايه والرجاء. باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقا إليه. قال الله تعالى: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال تعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تدرفان. يعني قال له اقرأ. النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود رضي الله عنه: اقرأ. فقال: أقرأ وعليك أنزل يا رسول الله؟ قال: إني أحب أن أسمعها من غيري. فلما قرأ ابن مسعود وبلغ قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من أمة بشهيد، قال فنظرت النبي صلى الله عليه وسلم، النبي قال له: حسبك. يعني توقف هنا. فقال: فإذا عيناه تذرفان، تذرف الدمع يعني ينزل الدمع من العين بأزارة. وعن أنس رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم، لهم خنين. الخنين صوت بيخرج من الأنف عند البكاء، يعني بكاء شديد، جعل الصوت، جعل الإنسان لا يتحكم في الصوت الذي يخرج منه. فهذا من شدة تأثرهم بالموعظة، وأنهم كانوا يخافون مما خاف منه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثير. هذا في يعني خوف الإنسان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. يعني الذي يبكي من خشية الله عز وجل لا يدخل النار، حتى يعود اللبن في الضرع، واللبن لا يعود إلى الضرع، أي بعدما يحلب من الشاة أو من الناقة أو من البقر أو غير ذلك، فلا يعود اللبن مرة أخرى في الضرع. وكذلك لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. فما نرى إخواننا الذين يجاهدون في غزة، نصرهم الله وآواهم وحفظهم وسددهم، يعني من يموت وهو من يموت وهو يعني غبرت قدمه في سبيل الله عز وجل، فهذا لا يجتمع مع دخان جهنم، لأن هذا السيوف والنار كانت فتنة له، فبينت صدقه، بينت صدقه. فلما كان صادقا فيما نحسب، كان جزاؤه الجنة. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. شاهد هنا مسألة الخوف من الله عز وجل، يعني اللي هو ايه، دعته امرأة ذات منصب وجمال، يعني الجمال أدعى إلى إثارة الشهوة والفتنة، والمنصب أدعى للخوف من الأذى. فاجتمع عليه يعني عدوان، عدو من نفسه وهي شهوته، والأمر الآخر عدو من خارجه وهي سطوة السلطان. فلما كان صادقا وثبت، كان جزاؤه الجنة، كان جزاؤه ايه، الجنة. وكذلك رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، فهذا أيضا بكى من خشية الله عز وجل حينما ذكر الله خاليا، أي لم يبكي أمام الناس رياء ولا سمعة، بل ذكر الله خاليا، أي حال كان وحده، ففاضت عيناه من البكاء كما يفيض الماء ويغزر. وعن عبد الله ابن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل، من البكاء. المرجل، شوف لما بتحطوا ماء في وعاء وتضعون الوعاء على النار ويغلي، بيبقى هناك صوت للبكاء، هناك صوت للغليان ناتج عن تحرك الماء، تحرك شديد. فالنبي كان من شدة بكائه جوفه، صدره له أزيز، يعني صوت في صدره من شدة البكاء، يدل على شدة البكاء. له أزيز كأزيز المرجل، أزيز المرجل اللي هو صوت غليان الماء، المرجل اللي هو القدر، اللي هو بنسميه في عندنا في مصر الحلة، وبنسميه إخواننا في الخليج وكده الطنجرة، ده المرجل. ويعني كان هنا صوت بكاء شديد للنبي صلى الله عليه وسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب رضي الله عنه: إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، اللي هي سورة البينة. قال: وسماني؟ قال: نعم. فبكى أبي، وفي رواية: فجعل أبي يبكي. سماني يعني بيقول ربنا ذكر أبي، يعني الوحي قال لك أبي ذكر اسمي، يعني شدة بكاء أبي أن الله، يعني شوقا إلى الله عز وجل ورغبة في الله سبحانه وتعالى، وبكى من شدة الفرح أن الله عز وجل شرف أبي بذكر اسمه، خصه بأنه ذكر اسمه. وعنه قال: قال أبو بكر بن عمر رضي الله عنهما: بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها. كان اسمها إيه أم أيمن لو تتذكرون؟ ذكرنا اسمها قبل ذلك، أم أيمن، وكانت من حواضن النبي، كانت أما عند أبي النبي صلى الله عليه وسلم، وأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي زوجة سيدنا زيد، وهي هي اسمها بركة بنت ثعلبة، هي حبشية، هي لا أحد حواضن النبي ممن ربوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهي زوجة سيدنا زيد بن حارثة، وهي أم، هي أم أسامة بن زيد رضي الله عنه، الحب بن الحب. قال: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهينا إليها بكت، فلما انتهينا إليها إيه؟ بكت. فقال لها، أي أبو بكر وعمر: أتبكي؟ ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني ما ظن أن هي بتبكي شوقا للنبي صلى الله عليه وسلم وحزنا على فراقه صلى الله عليه وسلم. قالت: إني لا أبكي، أني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. والحديث السابق ذكرناه في باب زيارة أهل الخير، يعني هما بكوا هنا أيضا شوقا لله عز وجل، ورغبة فيما عنده، ورغبة في نزول الوحي، وحبا لله عز وجل، وهذا هو المقصود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له في الصلاة، يعني لما النبي تعب في آخر حياته الشريفة رضي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قيل له في الصلاة، يعني سألوه: من يصلي بنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان هو إمامهم، كان هو الإمام، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها: إن أبا بكر رجل رقيق، إذا قرأ غلبه البكاء. رجل رقيق، أو في رواية رجل أسيف، يعني بتغلبه دمعته، تسبقه الدمعة، ولا يستطيع أن يتمالك نفسه إذا قرأ آيات العذاب، أو إذا قرأ آيات الرغبة في الجنة، أو غير ذلك. إذا قرأ، أي قرأ القرآن، غلبه البكاء. قال: مروا أبا بكر فليصلي. وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء، الناس مش هتعرف تسمعه من كتر البكاء، شديد البكاء رضي الله عنه وأرضاه. وهذه رقة قلب مع قوة إيمان، يعني أبو بكر كان أقوى الصحابة، وكلنا عارفين قصة سيدنا أبو بكر مع حروب الردة وما حدث بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وثبات أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ولكن البكاء هنا ليس بكاء ضعف، ولكن هو بكاء ضعف أمام الله، ليس بكاء ضعف شخصيته أبدا حاشاه، ولكن بكاء رقة وخوف من الله عز وجل سبحانه وتعالى، وهذا هو المطلوب. وعن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أتي بطعام وكان صائما، فقال: قتل مصعب ابن عمير رضي الله عنه وهو خير مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة. البردة اللي هي بنسميها عندنا في مصر كده الشال، اللي هي الشال الطويل، يعني الشال حتى يشبه الشال اللي بتلبسه النساء، بس يبقى شال طويل، شال اللي هو بيبقى من صوف او من حاجه بيلبسها الانسان يغطي بها جسمه من اعلى كتفه او كده. فلم يوجد له ما يكفن فيه الا برده، ان غطي بها راسه بدت رجلاه، وان غطي رجلاه بدا راسه. يعني كان يعني مش مكفيه جسمه، ما عندوش غير كده اصلا، ما عندوش حاجه يكفن فيها اللي كده من شده فقر مصعب رضي الله عنه. طبعا هو ترك ما كان فيه من غنى في سبيل الله كما نعلم، وهاجر الى المدينه وعذبته امه كما نعلم. ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، يعني وسع علينا، او قال: اعطينا من الدنيا ما اعطينا، قد خشينا ان تكون حسناتنا عجلت لنا، ان يكون هذا الذي اعطيناه هي حسنات عجلت لنا. ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام، رضي الله عن عبد الرحمن بن عوف عن سائر الصحابة. وعن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أحب إلى الله عز وجل، إلى الله تعالى، من قطرتين وأثرين: قطرة دموع من خشية الله، وقطرة دم تهراق في سبيل الله. وأما الأثران فأثر في سبيل الله، وأثر في فريضة من فرائض الله تعالى. قطرة دم تهراق، تراق أو تهراق، العرب تقرأ أو تكتبها هكذا، تقولها تراق وتهراق. إذا زادت الهاء الاثنين صحيحة، وإذا زادت صحيح الاثنان صحيحان، إذا زيدت الهاء فتدل على كثافة الدم المراق. إذا كان الدم فيه شيء من الكثافة والسيولة فيزيدون الهاء. وقطرة دم تهراق في سبيل الله. أما الأثران، الأثر اللي هي العلامات، لما بمشي على الأرض، لو مشينا على أرض فيها تراب فرجلنا بتعلم في الأرض، ده اسمه أثر، أثر المشي، العلامات يعني. فأثر في سبيل الله يعني العلامات اللي أنت علمتها في الأرض من سيرك في سبيل الله للجهاد أو إلى العلم أو إلى غير ذلك، وأثر في فريضة من فرائض الله تعالى، يعني أثر مشي إلى المساجد. والحديث المعروف: إذا توضأ العبد في بيته ثم خرج إلى المسجد لا يبتغي إلا وجه الله، ولا يبتغي الصلاة، كان كل خطوة ترفع بها درجة وتوضع عنه خطيئة. الحديث فالسير هذا والبكاء من خشية الله، ويعني القطرتين هما أحب القطرات إلى الله عز وجل، قطرة دموع وقطرة دم في سبيل الله، والآثران آثر في سبيل الله وآثر في فريضة من فرائض الله. أي أمشي عشان أحج، أسير للحج، أسير إلى إعطاء الزكاة، أسير إلى الجهاد في سبيل الله، أسير إلى الفريضة أيضا، إلى الصلاة، إلى غير ذلك يعني. حديث العرباضي ابن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، الحديث السابق كما نعلم، فقلنا رسول لك انها موعظه مودع فاوصنا، حديث طويل. فالشاهد انها ذرفت منها العيون تاثرا مما سمعوه، وخوفا ورجاء لما عند الله عز وجل. بعد كده باب فضل الزهد، باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر. نركز أوي في الحديث ده عشان احنا عايشين دلوقتي عيشة فيها مظاهر مادية شديدة ومظاهر مادية كثيرة، وبدأت لنا احتياجات ما كانتش موجودة قبل كده، لم تكن موجودة من قبل، وتوسعنا في كثير من الأمور الدنيوية مما عاد علينا بالسلب.

لم يجلس يعني، فتعرضوا له يعني وقفوا له كده سلموا عليه ازاي يعني، حس انه عاوز حاجه. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم حين رآهم ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين؟ فقالوا: أجل يا رسول الله. فقال: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، أنا مش خايف عليكم إيه الفقر، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مش خايف عليهم من الفقر، وإن الأمان ليس في المال، وإن الأمان ليس في الغنى، أمال إيه؟ الأمان في البعد عن الدنيا، والخوف أصلا إن الدنيا تبسط علينا، يعني يبقى معانا فلوس كتير، وبالتالي أنا هبقى غني وأنت غني وأنت عندك تجارة وأنا عندي تجارة، فنتنافس، فالتنافس ده خلينا إيه؟ نحارب بعض ونشيع في بعض الإشاعات ونقطع على بعض زي ما بيقولوا، وأضيق عليك وتضيق علي عشان أكسب منك، فتنافسوها كما تنافسوها. وهذا يتنافسوا في الدنيا، هو التنافس المفروض يكون فين؟ في الخيرات، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، مسابقة، خلي التنافس في الخيرات. عرفت إن واحد ربنا أتم عليه القرآن، فأنا كمان عاوز أبقى أتم القرآن، لا وأقرأه بقراءة وباثنين وثلاثة، وأقرأه بال10 قراءات، لا وأجود وأخده من الطيبة وأخده من الشاطبية، وأخد ال10 الصغرى وال10 الكبرى، وكمان أعرف القراءات الكذا الشاذة، وأعرف اللغة، وأعرف يعني ده هو مضمار التنافس. عرفت إن فلان بيتصدق بصدقة، فأنا عاوز أصدق أفضل منه عشان أوصل في مكانة أعلى منه، هو كده هو تنافس، كده تنافس في الآخر. النبي كان يخاف عليهم ذلك. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله، فقال: إن مما أخاف عليكم بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. هو ده اللي خايف عليه. وكلنا نلاحظ كده على فكرة، الشدة بتخلي الناس ماسكة في قدام بعضها، طب والسعة والغنى بتخلي الناس تعمل إيه؟ تحارب بعض. شوفوا ايام ازمه كورونا كانت الناس متكاتفه واقفه جنب بعضها وتساعد بعضها، وكان في ازمه حاسين بالخوف، والازمه كانت عامه على الكل. لما الدنيا توسعت لا عشان ماتش كوره الناس بتحارب بعضها وبتقتل بعضها وبيحصل كلام. وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الدنيا حلوه خضره، وان الله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. حلوه خضره، الحلاوه أمر يتذوق باللسان، والخضرة خضرة من الخضار أمر تتعلق بالعين. يعني الدنيا تعجب الإنسان داخليا وخارجيا، مما يسيل له اللعاب وتحتاج إليه وتستمتع بها وتشعر بأثرها في بدنك، وكذلك أيضا تشعر أثرها في عينك ونظرك وإحساسك ومشاعرك، اللي هي الدنيا حلوة خضر، الخضارة متعلق بالعين والنظر، والحلاوة متعلقة الخضرة متعلقة بالعين والنظر والانتباه، والحلاوة متعلقة بالتذوق والطعام. وإن الله عز وجل يعني النبي بيقول كده إن الدنيا فعلا فيها ما يغري الإنسان من مظاهر باطنة وظاهرة، من أمور ظاهرة وباطنة. طيب، وربنا مستخلفنا فيها يعني جعلنا خلفاء في الأرض عشان نعمل إيه؟ إن جعلهم في الأرض خليفة عشان يعمر الأرض ويعبد ربنا سبحانه وايه سبحانه وتعالى ويطيع الله عز وجل، فينظر كيف تعملون، كيف نعمل في الدنيا بعد هذا الاستخلاف ونحاسب عليه. اتقوا الدنيا واتقوا النساء، يعني طبعا فتنه النساء كما هي معلومه فتنه شديده، فاتقوا الدنيا اي اتقوها وابعدوا عن اللهث وراءها، عن اللهث ورائها، واتقوا النساء ايضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعنه وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. فتكملة الحديث: فاغفر للأنصار والمهاجرة، في لفظ آخر يعني اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، أي عيش الدنيا عيش مؤقت، والعيش الزائل سرعان ما تضيع أو تذهب حلاوته، يعني ستكون جائع، ستكون جائعة فتشتاق إلى الطعام شوقا شديدا، فإذا أكلت وشبعت راحت اللذة وراحت المتعة، ولا تطيق أن شيئا أيضا أن بعد أن تشبع لا تطيق أن تدخل جوفك أي شيء آخر، بل قد لا تستعذب الطعام كما كنت تستعذبه في أول طعامك. فلذلك العيش هو عيش الآخرة، العيش الأبدي، العيش الجميل، العيش الذي ليس فيه مناغصات، هو عيش الآخرة. لبن غير قاس، لبن لما تغير طعمه، ماء غير قاس، خمر لذة للشاربين، كل حاجة من الحاجات دي. ممكن أشرب لبن في الجملة فيتعب لي قولون، وممكن أشرب مية فيطلع طعمها مش حلو. اللذة الكاملة واللذة النهائية غير المحدودة هي لذة الآخر. وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. هو ده اللي هيقعد معاك في القبر يعني وفي الآخرة. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة. يعني هو من أهل النار، ولكنه كان في الدنيا من أنعم الناس، كان باشا ابن باشا زي ما بنقول عندنا في مصر، مولود في بقه في فمه يعني معلقة ذهب. يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة غمسة، ندخله يدخل في النار كده ويطلع، يعني تغطسه بس كده زي ما بيقولوا. ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله، ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط. إن الحياة هي مش حياة الدنيا يا جماعة، وده يهون علينا كتير جدا من الأمور اللي بنشوفها في الدنيا، من ابتلاء لينا ولأخواتنا وإخواننا وأهلنا في غزة وفي لبنان وفي سوريا وفي العراق وفي كل جميع بلاد الأرض. نسأل الله عز وجل أن ينصرهم. نحزن حزن شديد ونتأسف لما يحدث، ونتأسف على عجزنا، ونحزن لألمهم ونحزن لعجزنا. ولكن هي الدنيا، مما يهون على الإنسان أن الدنيا لم يجعلها الله عز وجل دار نعيم لعباده، بل جعل النعيم والعذاب في الآخرة، وأن عذاب الدنيا لا يساوي شيئا في عذاب الآخرة، وأن عذاب الدنيا إذا عذبه المؤمنون يكون جزاؤهم في الجنة نعيما أبديا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي هذه أمة مرحومة. ما سبيل رحمتها؟ قال: إن هذه أمة مرحومة، عذابها في الدنيا الزلازل والقتل والفتن. هو ده، تعذب بده في الدنيا، فتذهب إلى الله عز وجل في النعيم الأبدي، لأن الله عز وجل لا يجمع على عبد خوفين ولا يجمع عليه أمنين، فمن أمنه في الدنيا أخافه في الآخرة، ومن خاف الله عز وجل في الدنيا أمنه يوم الإيه؟ يوم الآخرة. فمما يصبر الإنسان على تلك البلاءات أن الدنيا هي محطة كغريب نزل بأرض يوشك أن يرحل، يرحل إلى الحياة الأبدية. كما قال أو جاء سيدنا أبو بكر كما يعني عند موته كان يقول: غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. فهكذا هي الحياة. وعن جابر رضي الله عنه وعن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم، اليم اللي هو البحر، فلينظر بما يرجع. حط يدك كده في المية في قلب البحر، شوف صبعك، الصباع هيتبل المية قد إيه. هي دي الدنيا بالنسبة للآخرة، لا تساوي شيء يعني. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق والناس كنفتيه، كنفتيه يعني على شمال ويمين. الكنف لما انا باخد واحد تحت الابط كده، يعني احط دراعي على واحد كده، انا كده اخدته في كنفي. لما اخد واحد كده ما بين ايدي الاثنين، انا كده اخذته في كنفي. فمر بجدي اسك، ميت اسك يعني ودنه صغيره، الاذن بتاعته صغيره. فمر بجدي اسك ميت، طبعا اسك ممنوع من الصرف. فمر بجدي أسك ميت فتناوله، يعني شاله كده مسكه، فأخذه بأذنه، يعني شاله من ودانه، شال الجدي من ودانه من أذنه. ثم قال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ مين اللي يحب ياخد ده يعني يدفع درهم وياخد ده؟ درهم مش دينار، درهم يعني 3 جرام وربع تقريبا فضة، 3 جرام اللي حاجه بسيطه، قصدي في 259 2 جرام 975 فضه، حاجه كانت اقل شيء عندهم يعني. فقال ايكم يحب ان هذا له بدرهم؟ فقالوا ما نحب ان له لنا بشيء، ما حدش يرضى ياخده ولو باي حاجه لو اقل من درهم. وما نصنع به؟ اسك وميت، هنعمل بيه ايه يعني؟ قال تحبون انه لكم؟ قالوا والله لو كان حيا كان عيبا انه اسك، فكيف وهو ميت؟ يعني هو اصلا لو عايش الجدي ده مش ميت، هذا الجدي اذا لم اذا اذا كان حيا فيعيبه انه اسك. فقال يعيبه انه اسك، يعني كان عيبا انه اسك، فكيف وهو ميت؟ فقال فوالله للدنيا اهون على الله من هذا عليكم، الدنيا هينه على الله كما هذا، كما ان هذا هان عليكم، ولا ترضون ان تشترونه باي شيء او تبدلونه باي شيء. تمام. عن ابي ذر رضي الله عنه قال كنت امشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حره بالمدينه، المدينه بيحوطها حرتان، حرتان كبار جدا بيحوطوا بالمدينه، والحره هي ارض صخريه ارض صخريه صخورها حمراء نتيجه يعني حاجه بركانيه او غير ذلك يعني. تمام. وهما حرتين، هما حرتان، حرة اسمها حرة واقم وحرة اسمها حرة الوبرة، دول حرتان كبيرتان تحيطان بالمدينة، حرة واقم وحرة الوبرة. فكنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة بالمدينة، فاستقبلنا أحد، يعني جبل أحد، استقبلنا فاستقبلنا أحد، يعني هم ماشيين لقوا أحد في أمامهم. طبعا جبل أحد جبل عظيم جدا، يعني مساحته أو طوله لو هتلف حواليه قرابة 15 كيلو متر، جبل ضخم جدا. منكم يعني اللي ذهب المدينة، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم زيارة المدينة والسكنى فيها والموت فيها، كما كان الصحابة يدعون اللهم إيه يعني، كما اظن كان سيدنا عمر يقول اللهم اجعل موتي في بلدي ايه، في بلد حبيبك صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. قال فاستقبلنا احد، فقال يا ابا ذر، قلت لبيك يا رسول الله. فقال ما يسرني ان عندي مثل احد هذا ذهبا تمضي علي ثلاثه وعندي منه دينار الا شيء ارصده لدين. يعني بيقول انا ما يسرنيش ان يبقى عندي مثل احد ده اللي انا قلت لكم حوالي 15 كيلو متر، ما يسرني ان عندي مثله ذهب وتمر عليا ثلاثه، يعني 3 ايام او 3 ليالي وعندي منه دينار، ما بقيش منه ولا دينار، الا ايه بقى اللي ممكن اعينه؟ شيء ارصده لدين، انا عليا دين فانا عين مبلغ بس لسداد الدين، لكن الباقي كله اتصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني قال احب اليه ما يسره ان يدخر الا شيء اي شيء الا ان يدخر شيئا يدفع به دينا عليه، الا الا ان اقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا، يعني يوزعه يعني عن يمينه وعن شماله وعن خلفه. ثم سار فقال ان الاكثرين هم الاقلون يوم القيامه الا من قال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه وقليل ما هم. ثم قال لي مكانك لا تبرح حتى آتيك، يعني الأكثرين اللي بيكثروا من ادخار المال هم الأقلون حظا يوم القيامة، إلا من هكذا وكذا هكذا وهكذا وهكذا، يعني إلا من قال هكذا وهكذا، يعني وزع وأنفق في سبيل الله في هذا، في هذه الأبواب وهذه الأبواب وتلك الأبواب، أبواب الخير الكثيرة يعني. وقليل ما هم، قليلين هم اللي بيبقوا من النوع ده اللي معاهم مال كتير وبينفقوا كتير. ثم قال لي مكانك لا تبرح حتى آتيك، يعني قف مكانك لا تبرح حتى آتيك. ثم انطلق في سواد الليل حتى توارى، يعني النبي مشي الليل دخل عليهم، النبي اختفى عن نظر أبي ذر فلم يره أبو ذر. فسمعت صوتا قد ارتفع، سمع صوت شديد كده سيدنا أبو ذر، فتخوفت أن يكون أحد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم، فأردت أن آتيه فذكرت قوله لا تبرح حتى آتيك، فلم أبرح حتى أتاني، فقلت لقد سمعت صوتا تخوفت منه، فذكرت له فقال وهل سمعته؟ قلت نعم. قال ذاك جبريل أتاني فقال من مات من أمتك لا يشرك به بالله شيئا دخل الجنة. فقلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. حديث عظيم يعني. يعني إن زنى وإن سرق وتاب. إن زنى وإن سرق وتاب. زنى وسرق وتاب. مش زنى وسرق ومات على الزنا وعلى السرقة، فكيف سيرد للحقوق إلى عباد الله؟ إن زنى وسرق المعنى إن زنى وسرق ثم تاب وعاد للذنب، فتاب وعاد للذنب ما دام يحدث توبة فهو في رحمة الله عز وجل إن شاء الله عز وجل رحمه إن شاء الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو كان لي مثل أحد ذهبا لسرني ألا تمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم. يعني دائما بص انظر لمن هو أقل منك في المعيشة، لا تنظر إلى أهل الغنى الذين هم أغنى منك، فحتى لا إيه حتى لا تتحرك نفسك أو تغتم أو تهتم أو غير ذلك مما قد يعتريك من النظر إلى أهل الغنى الذين هم أعلى منك في المادة. انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليك. تزدر يعني تحتقر نعمة ربنا عليك. أنت يعني النعمة اللي أنا فيها، يعني أنت لما تشوف حد غني إذا نظرت إلى غني لا ترى ما أنت فيه من النعمة، لكن إذا أردت أن تدرك النعمة فانظر إلى من هو أقل منك. وفي رواية للبخاري إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق، الخلق يعني جسمه أكبر منك أو هكذا يعني، فلينظر إلى من هو أسفل منه. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعيس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. القطيفة كساء، نوع من الكساء يعني نوع من الهدوم من الملابس من قطن أو حرير وله أهداب، يعني له كده زي ما سمعنا عندنا في المصري شراشيب أطراف يعني أهداب، له شعر كده طالع منه يعني. في صوت يا جماعة؟ بسم الله صوت متصل جيدا. تعس عبد الايه القطيفة والخميصة. الخميصة اللي هي ثوب من صوف او خز فيه خطوط سوداء. الصوت والخز، خز هو الحرير، وكير اللي هو الحرير اللي بيؤخذ من اللي بتعمله دودة القز، وقبل ان تفتح الدودة هذه الشرنقة التي تكون فيها، يعني هو نوع جيد من الحرير. فيعني المعنى تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، يعني العمال ينظر إلى الدنانير والمال والذهب وينسى الدنيا وينسى الآخرة. والقطيفة والخميصة الموضة والطقم الجديد والبنطلون الجديد وأحد الصيحات الموضة وأحد الصيحات اللبس، وعمال يهتم بمظهره ويهتم بملابسه وحاجة تبقى على الموضة وأحد الصيحة وماركة الفلانية وده من زارا وده من تومي وده من مش عارف مركب بقى اللي انت عارفينها دي وجوتشي ومش عارف ايه لا ما ده ما ينفعش. هو هيتعس اساسا يعني تعيسه. هو النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه هنا تعيسه. وهذا ان اعطي رضي، لما يجي له الحاجه اللي هو عاوزها من الدنيا، عاوز موبايل ايفون 16 برو ماكس، فهو فرحان قوي لما جابه، وبعدين ما جابوش فيزعل قوي. ان اعطي راضي والا لم يعط لم يرضى، هذا هو تعيس اصلا. هو تعيس بالحال اساسا. ودعا على النبي صلى الله عليه وسلم بالتعاسه لانه يبحث عن الدنيا فقط وينسى الاخره. وعنه رضي الله عنه لقد رايت 70 من اهل الصفه ما منهم رجل عليه رداء اما ازار او كساء قد ربطوا في اعناقهم، منها من يبلغ نصف الساقين ومنها من يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. أهل الصفة هم أهل الصفة، هي مكان موجود حتى الآن، ما زال موجود، له علامات كده في المسجد النبوي الشريف خلف المقصورة الشريفة التي فيها القبر الشريف، وفيه وقبر الصاحبين رضي الله عنهما وصلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا فقراء مسلمين، كانوا بيقعدوا في المسجد وبيناموا في المسجد، ويعني ينتظرون أن يتصدق عليهم المسلمون والصحابة بالطعام أو الشراب أو غير ذلك. كان منهم أبو هريرة وعمار وصهيب وبلال وابن مسعود وغير ذلك، كانوا فقراء فقر شديد، سموا بأهل الصفة. الصفة هو مكان كان موجود في المسجد النبوي، وقيل إن الصوفية متخذة من أهل الصفة، قيل إن لفظ الصوفية يعني متخذ من إنهم كانوا يعني، كان المتصوفة الأوائل يتشبهون بأهل الصفة في الفقر يعني، إلى غير ذلك يعني. وهو لا يعلم أصلا اشتقاق واضح للفظ الصوفية من أين اشتق، هذا من حيث الناحية التاريخية يعني، في واقع إن في جماعة أو في تيار معين فكري اسمه متصوفة أو الصوفية، لكن لا يدرك أو لا يعني يوجد تحديد دقيق إلى اشتقاق اللفظ من أين اشتق، هل هو من الصفاء، هل هو من أهل الصفة، هل هو من الصوف، إلى غير ذلك. المهم يعني كانوا 70 من أهل الصفة، يعني بيقول أدرك رأيت 70، ده مين اللي بيقول كده؟ ده سيدنا أبو هريرة، هو كان أحد أهل الصفة أصلا، اللي أنا بقول تابعته النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطني، ما كان بياكل بس الأكلة وخلاص في اليوم، رضي الله عنه وأرضاه عن سائر الصحابة. وما منهم رجل عليه رداء، الرداء اللي بيتلبس فوق لما يكون في الحج كده أو في العمرة، ونلبس الجزء الأعلوي، الثوب الذي يلبسه الرجال على الجزء العلوي من الجسد يسمى رداء، والجزء السفلي اسمه إزار. بقول ما عندهمش رداء، إما إزار وإما كساء، يعني إما إزار أو حاجة واحدة لابسها من فوق، الإزار اللي تحت. طب الكساء يعملوا فيه إيه بقى؟ ربطوه في أعناقهم، فهو قصير أصلا، الكساء ده حاجة صغيرة يعني، كسوة صغيرة، فيربطوا في أعناقه. ما هو أصلا مش متفصل، هو الدنيا فقيرة خالص، فيقوم جاي يبلغ نصف ساقيه، ومنهم من يبلغ الكعبين لو ليس الرجل يعني طويلا فيبلغ الكعبين، وإذا كان طويل يبلغ الإيه؟ نصف الساقين، نصف الساقين يعني اللي هي إحنا الساق هي من عند الركبة إلى الكعب تحت، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته، عورته يعني لما يجي يصلي يلم التوب كده عشان ما ينكشفش، يجمعه بيده يعني يلمه، او وهو ماشي خوف ان عورته تظهر لان الملابس خفيفه ومفيش حاجه تحت هدومه اصلا، فيجمع التوب كده بايده عشان عورته ما تظهرش. يعني ايضا في ملمح هنا غير الفقر وغير القناعه بالقليل، هو شده الحياء، يعني يجمعه كراهيه ان ترى عورته. ونرى نحن الان رجال في قمه الغنى ونساء في قمه الغنى ويخرجن عرايا عياذا بالله. وعنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر، لان المؤمن يحبس نفسه في الدنيا عن المعاصي فهي سجن له عما يغضب الله، وهي جنه للكافر لانه يعني يعيش فيها فساد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما: انا رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ بمنكبي، قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، المنكب اللي هو الايه؟ ما بين الكتف والرقبه اسمه المنكب. ممكن كنت حاطط ايدك كده على كتف واحد صاحبك مثلا، فتبقى حاطط ايدك على ما بين كتفه ورقبته يعني. فقال: قم في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: اذا امسيت فلا تنتظر الصباح، واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. من صحتك لمرضك يعني ايه؟ النهارده قادر تصحيح وقادر تصوم، صوم. قادر تقوم الليل، قوم الليل. قادر تخرج وتسعى لفقراء والمساكين، اخرج وسعى لفقراء والمساكين. لان ممكن يجي لك وقت مرض ما تقدرش تعمل فيه، قادر تقرا جزئين من القران اقرا جزئين من القران. قادر تقرا 10 اجزاء اقرا 10 اجزاء، وهكذا. خذ من صحتك لايه؟ لمرضك. ومن حياتك لموتك، انت غدا الآن حياة تعمل فيها، وغدا موت لا عمل فيه، فاستغل حياتك واعمل. قالوا في شرح هذا الحديث: معناه لا تركن إلى الدنيا، ولا تتخذها وطنا، ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها، ولا بالاعتناء بها، ولا تتعلق منها بما لا يتعلق به الغريب في غير وطنه، ولا تشتغل فيها بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله. الغريب بيبقى خفيف في القعدة، ما بيشتريش حاجات كتيرة عشان مش عارف يشيلها وهو مسافر. الغريب ما بيروحش يبني بيت في بلد غريبة ويسيبها. الغريب ما بيروحش يفتح مصنع في بلد غريبة ويمشي، إن عارف إنه هيمشي فبيقعد في المكان اللي هو رايحه، يعمل اللي عليه واتكل على الله ويمشي. فكذلك أنت غريب في الدنيا، فلا تتخذها مسكنا، ولا تتخذها وطنا، بل اتخذها قنطرة توصلك إلى الآخرة. وعن ابي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل اذا عملته احبني الله واحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما اصاب الناس من الدنيا، ان اصابهم من الدنيا غنى، يعني اصابهم الغنى. فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد دقلا يملأ به بطنه. النبي يتلوى، يلتوي يعني بطنه من سماح ده في المصولة، بطن بتقرص عليا، بطن عمالة ايه تتعصر، عمالة تتلوى من الجوع. ما يجد دقلا، الدقل هو رديء التمر، التمر الرديء، عارفين لما تجيبوا تمر كده وتلاقوا فيه سوس كده، وتلاقوا فيه يعني مش نظيف ومقشر كده وعليه تراب. النبي مش واجد الرديء التمر يملى بيه بطنه اصلا، واحنا بناكل تمر سكري ملكي، وناكل تمر عجوة المدينة، ناكل تمر مجدول وما بنشبعش منه. يا ربنا يصلح حالنا يا رب. اي ما يسجل فعلا، فيعني نرضى بالقليل ونشبع ونعود النفس. خدوا بالكم يا جماعة، النفس لما بتتروض بترتاض. الرياضه، انت لما تيجي تلعب رياضه، او ما وانت اول مره تلعب رياضه، بتبقى بيجيلك شد عضلي، بيجيلك الم في عضلاتك، الم في مفاصلك، هكذا. لكن لما بتتمرن وتعمل عمليه استطاله للعضلات، بتقدر تتمرن كويس. كذلك النفس دي محتاجه تدريب، محتاجه انك تاخدها بدربه، درب نفسك وعودها. مش كل ما تجوع تاكل، مش كل ما تشتهي تشتري، مش كل ما تشتهي تعصي، مش كل ما تشتهي تاكل. عود نفسك على انك تفطمها، ما انا جعان بس مش هاكل، ولو هاكل مش هشبع، ولو شبعت مش هنوع الطعام، يكفي اوي ناكل سندوتش. يعني عود نفسك ان انت تاكل اكله بسيطه وتمشي حالك، تقوم ترضى تستريح. لكن النهارده الان من كتر وصفات الاكل، الناس مش عارفه تاكل ايه. طبعا الناس الله عز وجل نوسع على المسلمين، يعني المسلمين في كرب شديد. لكن الفكره هنا مش دعوه الى الزهد الفارغ، لكن دعوه الى الرضا بالقليل، وان الانسان يبقى حتى لو المال معاك، بس وربنا مديك الغنى، استغله في طاعه الله عز وجل، وهذا من النعم الله عز وجل ان يمن عليك بالغنى والطاعه. ولكن علم نفسك وادبها وهذبها ان هي مش كل شيء، ليس كل شيء تحتاجه تاخذه، ليس كل شيء تشتهيه تاكله. لا، مش كده، لازم تدرب. وهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، نراها كان لا يشبع من دقل التمر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي شيء يأكله ذو كبد. ذو كبد يعني حيوان، يعني المقصود مش موجود في البيت أكل يأكله، حتى أكل الحيوانات مش موجود في البيت. فما بالكم بأكل البشر، أكل البني آدمين. لا، شدة فقر شديد. وإلا شطر شعير في رف اللي، شطر شعير يعني كمية شعير، هي مش محددها قد إيه، والترمذي قال يعني إيه شيء من الإيه من الشعير في رف اللي. طبعا الشعير أصلا ليس أكل للبني آدمين، الشعير أعزكم الله كان يصنع علف للدواب. فالشعير حتى يعني اللي جرب منكم يشرب اي مشروب شعير غير محلى، تخيلوا مثلا كده اللي بيشرب مشروب شعير غير محلى معلوش سكر بيبقى طعمه عامل ازاي. ده المشروب اللي معموله مصنع ومحطوط عليه شوية حاجات تظبطه وبتاع، صعب جدا. ريحته صعبة جدا وطعمه صعب جدا سيء جدا. فما بالكم بقى انه يؤكل مش يشرب، يحتاج الى مضغ وكده صعب. الا شطر شعير في رف لي فاكلت منه حتى طال علي، اكلت منه ان سيدة عائشة قعدت تخبز منه وتاكل حتى طال عليها، يعني ما خلصش. اكلته ففني، فوزنته او كيلته بالمكيال، عاوز اعرف هو باقي قد ايه، فلما عملت كده فني. في ده على ان يعني طول ما هي بالبلدي كده عندنا في مصر بيقول لك طول ما هي ماشيه ما تلعبش فيها، يعني طول ما العمليه مستوره ما تعدش، عمال تاخد من الخزين والخزين ما بيخلصش ما توزنوش، سيبه لعل الله عز وجل مبارك لك، فما تعدش عشان ما يتعدش عليك. ده يعني بالعاميه المصريه. وبعدين قال شطر شعير اي شيء من شعير، هذا هكذا فسره الترمذي. وعن عمرو بن الحارث اخي جويريه بن الحارث بنت الحارث رضي الله عنها ام المؤمنين رضي الله عنها قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا امه ولا شيئا الا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وارضا جعلها لابن السبيل صدقه. بس النبي لا ترك درهم ولا دينار ولا عبد ولا امه، يعني كل العبيد اللي عنده اعطاكم في سبيل الله، وكل الاماء اللي عنده اعطاكم في سبيل الله، ولا شيئا، ما تركش اي شيء الا البغله اللي كان بيركبها، بغله بيضاء. والبغله طبعا كما معلوم هو حيوان ناتج عن تزاوج ما بين الفرس والحمار عزكم الله، بيبقى له فرس ولا حمار، هو اقل في الدرجه من الخيل واعلى في الدرجه من الحمر. الا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه، بس اللي بيدافع بيه عن نفسه، وارضا جعلها لابن السبيل، ارض سابها بس كان جعلها لابن السبيل، يعني اللي جاي غريب عن بلد وانقطعت به السبل وانقطعت به الطرق كان ياكل من هذه الارض. وعن خباب بن الارط رضي الله عنه قال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله تعالى، خارجين نبتغي وجه الله عز وجل بهذه الهجره، فوقع اجرنا على الله. وقع اجرنا على الله يعني ايه بقى؟ قال فمنا من مات لم ياكل من اجره شيء، من اجره شيء، احنا خرجنا واجرنا على ربنا سبحانه وتعالى، فمنا من مات ولم ياكل من اجله اجره شيء، اللي هو سيدنا مصعب، منهم مصعب بن عبيد قتل يوم احد ما لحقش يشوف الفتح والغنائم والملك اللي هيصل للمسلمين بعد كده، قتل يوم احد وترك نمره. النمره هي ثوب معلم ملون من صوف، وكان يأتى به من اليمن. والنمرة هي وقلنا قبل كده لما جاء قوم مجتاب النمار كانوا لابسين النمار، هي متقلدي السيوف، الحديث اللي احنا قلناه قبل كده. النمرة هي كساء، يعني كساء يعني معناه شيء بيتلبس بس مش متفصل، غير مفصل على الجسم، ملون من صوف، بيبقى فيه علامات يعني مثلا بني في اسود، ابيض في اسود، او كل نوع فيه علامات فيشبه جلد النمر، فعشان كده سموه نمره، يعني فيه علامات بين الابيض والاسود او البني والابيض وكده، فبقت شبيه بجلد النمر فسموه نمره من هذا الايه، من هذا الوجه يعني. وقوله وترك نمره فكنا اذا غطينا بها راسه بدت رجلاه، واذا غطينا بها رجليه، واذا غطينا رجليه بدا راسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه شيئا من الإذخر. الإذخر ده نبات، نبات ريحته حلوة، يعني نغطي رجليه بشيء من أوراق الشجر والنبات اللي ريحته حلوة، مفيش أصلا، ما عندوش حاجة مصعب رضي الله عنه. ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، يعني يقطفها، يعني منا من عاش حتى الفتح وفتحت عليه وأتى المسلمين الغنائم وتوسع عليه. الشاهد هنا ايه؟ نلتمس وجه الله فوقع اجرنا على الله. والشاهد حال مصعب بن عمير رضي الله عنه. وعن سهل بن سعد السعدي عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضه ما سقى كافرا منها شربه ماء. شوف البعوضه اللي بتورثنا الناموسه، شوف جناح الناموسه، شوف اصلا الناموسه كلها حجمها قد ايه وجناحها قد ايه. الدنيا لا تعدل هذا الجناح. لو كانت تعدل، هي لا تعدل هذا الجناح، الجناح هذا أكرم عند الله عز وجل من هذه الدنيا. لو أن الدنيا لها قيمة كقيمة هذا الجناح ما سقى الله منها كافرا شربة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. الدنيا ملعونة، أي الدنيا لذاتها، الباحث عن الدنيا وينسى الآخرة، هذا من هذا أمر ملعون. هذه الدنيا التي تغري الإنسان وتصده عن دينه وتشغله عن دينه، هذه ملعونة، ملعون ما فيها كله إلا ذكر الله وما والاه. وما والاه أي وما شبهه وما تبعه من أعمال صالحة، من صلاة وزكاة وحج وغير ذلك، وما شابهه من الموالاة التي هي المحبة والتوافق، يعني أنا واليتك، يعني كنت مثلك، وهكذا. وعالما أو متعلما، يعني ما العلم في الدنيا هذا من متاع الدنيا، متاع الآخرة المعجل في الدنيا، للإنسان أن يكون منشغلا بالعلم والتعليم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذ الضيعة فترغب في الدنيا. الضيعة اللي هي التجارات والأراضي والعقارات، عندك مصنع وعندك شركة اسمها ضيعة، عندك أرض تزرعها اسمها ضيعة، فلا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا، ما تنشغلوش نفسكم قوي بتجميع الضيعات، وعاوز المصنع يبقى اثنين والاثنين يبقوا ثلاثة، والشقة تبقى أربعة، والشقة تبقى فيلا، والفيلا تبقى قصر، والعربية تبقى اثنين، ما تشغلش نفسك بالأمور ده وكده. يعني لا تنسى نصيبك من الدنيا، أي نعم، ولكن لا تنسى الآخرة. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خصا. اللي منكم من الأرياف عندنا يعرف ان الخص، حد يعرف ان الخص؟ هل منكم من يعلم ما هو الخص؟ اللي منكم كده حضر تقطيع الذرة في مصر يعلم ما هو الخص؟ كان يجي بعد ما قطعوا الذرة في مصر تبقى عواد الذرة، العود، الحطب بتاع الذرة، فكانوا يجمعوه على بعضه بشكل مائل، على شكل هرمي، هرم بشكل هرمي كده، وكأنه كوب مقلوب، يعني من تحت القطر متسع ومن فوق الأعواد هذه تلتحم ببعضها، يسيبوا فيه فتحة ويدخلوا في هذا الخص، يستظلون من ظل الايه، من حرارة الشمس، ده اسمه خص، ماشي. الحطب او البوص او الغاب يضعوه بشكل مائل، على شكل ثمانية مائلة كده، الأطراف العلوية متلاصقة والأطراف السفلية متباعدة، ويسيبوا فيه فتحة ويدخلوا يقعدوا جواه من حر الشمس. نعالج خصا. فقال: ما هذا؟ نبص قال: ما هذا؟ فقالوا: فقلنا: قد وهى، يعني ضعف باظ، شبه العشاء، فضعف وباظ فبنصلحه يعني. فقالوا: قد وهى، فنحن نصلحه. فقال: ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. الأمر أعجل من أنكم هتعودوا فيه لغاية ما يعني يبلى من جديد. وعن كعب بن عياض رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. طبعا دلوقتي كلكم تشوفوا مثلا التيك توك، عافانا الله منه وإياكم، كل واحد بيطلع يعني بيتنافسون في التعري وفي الفجور وفي الفسق وفي المجاهرة بالمعاصي من أجل جمع المال، فإن فتنة المال فتنة شديدة. والسلاطين ما ظلموا إلا من أجل المال، والظلم ما ظلموا إلا من أجل المال والسلطان والجاه ودنيا. وعن أبي عمرو ويقال أبو عبد الله ويقال أبو ليلى عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال: بيت يسكنه، وثوب يواري عورته، وجلف الخبز والماء. الجلف، إحنا لما نعبر عن إنسان غليظ نقول عليه إيه؟ جلف، رجل جلف، يعني ايه؟ غليظ. جلف الخبز والماء يعني الخبز الشديد الناشف، او الخبز ليس معه ادام، الادام اللي هو الغموس، اللي هو مثلا الخضار او العدس او الفول او العسل او الجبنة، ده اسمه ادام. يعني يعني ثوب وارع عورته، وبيت يسكنه، وجلف الخبز والماء. قال: الجلف الخبز ليس معه إدام. وقال غيره: وغليظ الخبز. وقال الهروي: غليظ الخبز يعني الخبز التخين، عارفين الخبز اللي هو بيبقى ناشف وتخين كده، مثلا بيوجع السنان لما تيجي تاكله، هو ده. قال الهروي: مراده هنا وعاء الخبز، كالجوالق والخرج، كالجوالق والخرج. الوعاء الخبز، عارفين الجوالق اللي عارفين عزكم الشوال، اللي بيحطوا فيه الغله او بيحطوا فيه القمح، بيحطوا فيه الذره، ده اسمه اللي بسميه جوال في بعض اللغه، ده الجوالق، اللي هي الاوعيه اللي معموله من الصوف بيوضع فيها الحبوب. والخرج اللي احنا بنسميه عندنا في مصر الخرج، اللي هو عارفين لما يكون راكب عزكم الله على حمار او على موتوسيكل مثلا، وتلاقيه حاطط وراه كده حاجه قماش لها جيبين، جيب يمين وجيب شمال، ويجلس عليه من فوق، يحطه على البعير. يعني حاجه معموله من القماش لها تبقى كبير، حجمه كبير، لها جيب كبير قوي في اليمين وجيب في الشمال، والجزء اللي في النص ما بين الجيبين ده مثلا مساحته 40 50 سم جاي على ظهر البعير او على ظهر الدابه او على ظهر الموتوسيكل الان كما يعملوه، يحط فيه شمال ويمين. ده اللي هو الايه بقى، الوعاء، يعني بيبقى معمول برضو من الصوف او من القماش. وعن عبد الله بن الشخير بكسر الشين والخاء المشددة، والخاء المشددة المعجمتين، معجمتين عليها نقاط يعني الشين والخاء، رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، فقال: يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت؟ يعني أنت هتاخد من المال اللي عملت عينه ده كله غير اللي هتاكله وتلبسه؟ أكلت فأفنيت، يعني أكلت أعزكم الله وخرج، يعني أفنيته في جسمك وخرج منه الزائد فضلة، أو لبست فأبليت، لبست شوية هدوم ودوبتها، أو تصدقت فأمضيت، لا بقى لك يوم القيامة، هو ده اللي باقي، أما بقيت المال المدخر فلورثتك ليس لك. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال النبي، قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله إني لأحبك. فقال: انظر ماذا تقول. قال: والله إني لأحبك. فقال: انظر ماذا تقول. فقال: والله إني لأحبك 3 مرات. فقال: إن كنت تحبني، إن كنت تحبني فأعد للفقر جفافا، تجفافا. التجفاف هو الشيء اللي بتلبسه كوقاية، زي ما بيلبسه الفرس عشان إيه يتقي به الأذى، يعني بيحطه مثلا على الفرس من قدام كده على راسه حتة معدن عشان، أو على جسمه حاجات معدن أو صلبة، صلبة عشان لما ينضرب بالسهام ما تخترقش بطن الفرس او راس الفرس. فقال: اعد للفقر تجفافا، يعني وقايه لان الفقر هيضربك. فان الفقر اسرع الى من يحبني من السيل الى منتهاه. شوف السيل لما بيقرب خالص لمنتهاه بيبقى عنيف ازاي. والتجفاف هو شيء يلبسه الفرس، يلبسه الفرس ليتقي او ليتقى به الاذى، وقد يلبسه الانسان. خلاص احنا يعني صفحه وهنخلص ان شاء الله. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان ارسلا في غنم بافسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. الحديث ده عجيب جدا، وانصحكم كلكم بسماع شرح الحديث ده للشيخ الدكتور خالد السبت، هو من اعظم المعاصرين صراحه، ومن افضل الشروح لهذا الحديث، له درس مشهور جدا اسمه ما ذئبان جائعان للشيخ خالد السبت، دكتور خالد بن عثمان السبت، استاذ التفسير في المملكه العربيه السعوديه، وهو معلوم يعني من هو واحد المشرفين على موسوعه التفسير المحرر، عالم من الاعلام يعني، بارك الله في عمره وعلمه. يقول: ما ذئبان جائعان، ليه النبي عبر بالذئبين ومش ذئب واحد؟ الديب، الذئب اللي احنا بنسميه في مصر عندنا الديب، الذئب ياكل، ياكل سواء ويقتل سواء كان جعان ام جائع ام لا. الذئب ممكن يدخل على حظيره مواشي او على حظيره طيور يقتلها كلها ولا ياكل منها شيء، يقتل لمجرد القتل، ده اول حاجه، يعني بيهلك سواء جعان او مش جعان. ان يعني الاسد لو جعان بيدخل ياخد فريسته ياكل وخلاص، لا الديب لا، بيدخل يموت كل الحيوانات. طب ما بالكم بقى انه مش ذئب واحد، ده اتنين، وما بالكم بقى ارسل في غنم، يعني سابوا كده سيبناهم على غنم، هيعملوا ايه في الغنم دي بقى؟ هما ديبين مش واحد وجعانين، احنا قلنا الديب الواحد بيموت وبيقتل كل الاغنام اللي قدامه حتى لو مش جعان، فما بالكم بقى لو جعانين، وما بالكم لو هما اتنين مش واحد. يفسدوا المال ده ازاي؟ فبيقول لك بقى ان دينك لما تحرص على المال والشرف لدينك، اي عاوز تتكسب من ورا الدين وتتربح من ورا الدين وتنال الشرف والرفعه بالدين، وشرق ليك بالبنان، والشيخ راح والشيخ جه، والعالم راح والعالم جه، والمحفظه راحت والمحفظه اتت والمحفظ جه، تبحث عن هذا لا ارضاء لله ولكن بحثا عن الدنيا، فدينك يهلك، وهذا يهلك دينك كما يهلك الذئبان الجائعان الغنم إذا أرسلوا فيها. هذا يعني أمر مرعب. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير. نام على إيه؟ على حصير، وقد علم في جسده، قد أثر في جنبه. الحصير أعواد بتتخذ من يعني الآن بتتخذ من البلاستيك، وكانت تؤخذ زمان من قش الرز، وتؤخذ من بعض وكانت تؤخذ من النخل وغير ذلك يعني. فبيبقى له خطوط كده، فاللي بينام على الحصير بيتعلم في جنبه. وقد أثر في جنبه الشريف صلى الله عليه وسلم. قلنا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء، يعني نشوف لك حاجة كده تكون طرية تنام عليها، تطأها، أي تكون موطئا لك، يعني فرشة يعني. فقال: مالي ولا الدنيا، مش عايز حاجة من الدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. ماشي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 500 عام. تخيلوا المدة. ما هو الأغنياء يا جماعة عندهم مال كتير، هيفوت حسبه كتير، أما الفقير هيتحاسب على إيه؟ إذا كان من الصالحين دخل الجنة بإذن الله وبفضل الله وبرحمته، ما هو المال اللي عنده قليل. أما بقى اللي عنده مال كتير، من أين اكتسبته وفيما أنفقه؟ هيتحاسب. وعن ابن عباس وعمران بن الحسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول، فرأيت أكثر أهلها الفقراء، وطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. وطبعا في الحديث الثاني، في حديث آخر، لما كنا بما ذلك رسول الله قال: تكفرن العشير، تكفرن العشير وتكثرن اللعن. المرأة لضعفها أحيانا تغلبها نفسها، تتسرع في الطعن يعني في الغير، والكفران العشير، اللي هو الزوج يعني، وكثرة اللعن. شوفوا عندنا أي أم لما ابنها بيضايقها ولا عيالها بيضايقوها، سهل جدا على كثير من النساء إلا من رحم الله، تدعو عليهم وتلعن وتشتم وتعمل. هذا من ضعف المرأة، فالمرأة يعني تحترم ضعفها في هذه الأمور، ولا تقحم نفسها في أمور تؤدي بها إلى هذا الأمر، وتكثر الصدقة وتكثر الاستغفار وتقلل من الكلام، حتى يعني الغيبة والنميمة هي مما يقع فيه الكثير، خصوصا النساء. لا يعني لا يخلو منه إنسان، نسأل الله عز وجل العفو والعافية، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لجميع المسلمين والمسلمات. لكن المرء والمرأة عليهم أن يحتاطوا لدينهم. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة، فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون. الجد اللي هم أصحاب المال، وأصحاب الجد محبوسون، لسه ما دخلوش، لسه ما بتحاسبوا، لسه محبوسون إلا حبسهم الحساب اللي بتحاسبوه، اللي هو السؤال عن المال اللي جابوه، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. يعني أصحاب الفقراء والمساكين دخلوا الجنة، طب والعصاة وأصحاب النار دخلوا النار، طب واللي معاهم فلوس لسه بقى، اللي هم يعني المسلمين اللي معاهم فلوس بيتحاسبوا لسه. والجد اللي هو الغنى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد. لبيد بن أبي ربيعة رضي الله عنه، هو شاعر من الشعراء العرب المخضرمين، وهو أحد أصحاب المعلقات. قال: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، كل شيء ما عدا الله عز وجل، كل شيء غير ربنا، كل شيء من دقيقة إيه؟ باطل، كل شيء من هذا ايه من هذا الامر باطل. وطبعا زي ما قلت لكم، لبيد من الشعراء المخضرمين، وله معلقه مشهوره اللي هي بدايتها: عفت الديار محلها فمقامها، بمنا تأبد غولها في رجامها. يعني مشهوره معلقه ربيع، احد لبيد، أحد معلقات الليلة. ولبيد لما أسلم رضي الله عنه وأرضاه توقف عن قول الشعر، ما قدرش يقول الشعر تاني بعد ما أثر فيه القرآن وترك الشعر. والشعر طبعا منه حسن ومنه قبيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا في الشعر. وقال الله عز وجل في القرآن: والشعراء يتبعهم الغاوون، لا ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. يعني المؤمنين من الشعراء ممن تستغل الشعر في نصرة الإسلام والحث على مكارم الأخلاق فهذا مما هو جيد. هذا، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.